أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطال للمرأة. المرأة ينبغي لها أن تلبس البنطال، ولبس البنطال للمرأة يكون في بيتها عند زوجها، إذا لم يكن عندها من الأولاد من هو يعني يدرك من كبار، إذا كانوا أطفال صغار فلا بأس. أما حينما يكون كبارا أو تكون مرأة مثلا بين النساء فلا تلبس البنطال، فالبنطال فتنة، البنطال إلا إذا كان يعني فيه شيء يعني ستترات بعباءة وتكون عباءة ساترة، ليست يعني عباءة يعني مفتوحة، لا ساترة تماما، يعني يكون البنطال كالسراويل الذي تحت القميص. أما إذا كانت مفتوحة حينما تمشي تنفتح ويلبس البنطال فهذا في فتنة وشر، هذا مشاهد الفتنة بالمرأة حينما تلبس البنطال. وكم من فتنة وكم نظرة جلبت البلابل للرجل والمرأة برؤية مفاتنها ويحدد عورة، هذا أمر يعني يدركه كل إنسان يريد حماية نفسه وصيانة نفسه، فعلي على المرأة أن تتولي هذا. قال عليه السلام في حديث إنسان متقدم، وهذا مثل ما تقدم مثلتي قبلها وشبيه بها، أنه قال لتجعل تحتها غلالة ثوب تحت، إني أخشى أن تصل الحجم، أخشى أن تصل حجم عظامها، مع أن الثوب فكيف إذا كان بالفعل يصل حجم العظام؟ من باب أولى أنه لا تلبسه عند خلق، هذا لا يجوز لها، يعني إذا كان وحده هذا لا يجوز. كذلك إذا كانت عباءة إذا مشت تنكشف ويظهر البنطال، لا يجوز ذلك، فإن على الرجال عليها، وأول ما تقع للرجال على سوءتها وعلى عورتها والنعيم والأعين ممدودة إليها، ومن يأمن نفسه وكيف تأمن عورة نفسها؟ فما كما قال إبراهيم، كما قال رسول الله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وأخواتها وإخوانها من أهل الإسلام. نعم.